يا مؤنستي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، يا مؤنسي في وحدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا ولا أبين ولا أبلغ ولا أنصف أنصح ولا أفصح ولا أوضح ولا أزهد ولا أعبد ولا أخشى ولا أخشع لله من نبينا محمد فصلوا عليه صلاة والدموع بها تفل وتسليم أرتله أجل فيا أخير صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا كان وقتا للبنات في الصحار القاسيات قبل أن يأتي محمد رحمة للكائنات عليه صلوات رب الأرض والسماوات كان شركا في البلاد كان ظلما للعباد قبل أن يأتي محمد غاديا نحو الرشاد كان في العقل غياب وأحذركم وأنهاكم

النجاشي قال له أضغط في جوارك أريد منك أن تأذن لأصحابي أن يكونوا عندك ملك عادل لا يظلم عنده أحد ولا تعجب أن عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي وصحبه لقد كان له مع هذا النجاشي لقاءان لقاء ذهب إليه ليرد مسلمي النبي محمد المسلمين إلى مكة بعدما هاجروا إليه كان هذا قبل الهجرة وبعد الهجرة فرض عمرو بن العاص إلى النجاشي ليحتمي به بعد غزوة الأحزاب واستقر الأمر لرسول الله محمد في مكة وانتصر على الأحزاب ما وجد عمرو بن العاص بد أن يذهب إلى صديقه إلى حبيبه النجاشي نعم التقى اسمحوا لي أن أقف لحظات مع اللقائين اللقاء الأول بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة بعد العام السادس من البعثة تقريبا ذهب المسلمون إلى النجاشي ليجلسوا في أمان ليعبدوا الله في استقرار بعد أن عودوا وعذبوا فساء ذلك قريش فقالوا نريد رجلين يذهبان إلى النجاشي ليردوا المسلمين من عنده لنعذبهم في مكة فوقع الاختيار على عمرو بن العاص وعبد الله بن رجلين جلدين قويين ذكيين نعم عمرو سيلتقي بملك الحبشة بكل أبهة معه الهدايا أدم جلد ذهب وفضة أكسية أطعمة دخل عمرو على بطارقة النجاشي أولا فأوزع لهم في الهدايا وأجزل لهم العطاء ثم دخل على النجاشي في هداياه قال يا عمرو ما هذه الهدايا ما هذا العطاء قال أيها الملك وكان النجاشي صديقه قال يا الملك لقد طغى إلى بلدك خلمان سفهاء لا عقل له تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك جاءوا بدين لا نعرفه ولا تعرفه جئناك لتردهم إلى قومهم فهم أعلى بهم عينا وأبصر بهم النجاشي رجل لا ينخدع الرشاوة ولا تغيره الهدايا إن الصداقة لها حدود ليس معنى الصداقة أن أضيع كرامتك الدين هل معكم شيء مما جاء به هذا الرسول؟ قال جعفر نعم، أتانا بكتاب الله. ثم قرأ عليه خطر سورة مريم أم عيسى عليه وعلى عليها وعلى عيسى وعلى نبينا الصلاة والسلام. شيوم بلغة الحبشة لماذا؟ ليحارب رسول الله؟ ليؤذي المسلمين؟ لا، سنعلم الذي حدث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص، يعترف أن الإسلام هو الدين الحق، يعترف أنه يؤذل له ولا يضحى به. إنه جاء من الحبشة متوجها إلى رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، لا لأن يقول له يا ساحر ولا يا كذاب ولا يا مجنون ولا يا مضلل، إنه وهو ذاهب إلى رسول الله قابله سيف الله المسلول، قابله خالد ابن الوليد بن المغيرة، وقابله من معه مفاتيح الكعبة عثمان ابن طلحة. قال: أين طريقكما؟ إلى أين أنتما ذاهبان؟ قال خالد: ويحبا أبي طالب رضي الله عنه، وكان في صف معاوية، وهو الذي أشار بالتحكيم وعزل أبا موسى الأشعري، أو ونصر معاوية على علي. نحتاج يا فهم إلى وعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنته، قولوا أمين. ونسأله سبحانه أن يرحم ميتنا، نسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأن يحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ أهلنا وأولادنا، اللهم احفظ زوجاتنا وبارك أرزاقنا. اللهم متعنا بديننا، ومتعنا بصحتنا وعافيتنا، متعنا بقوتنا ما أحييتنا، اجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا من به يستغاث أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا وأغث بلاد المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ أقصانا، واحفظ أقصانا ومقدساتنا وجميع بلاد المسلمين. اجعل بلدنا أمنا مالا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة، المسجد فيه إصلاحات كثيرة، والمطر يتساقط على السجاد وعلى المصلين، يحتاج إلى مد يد العون منكم، فهو زاد لكم إلى الآخرة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مدوا أيديكم بالنفقة ينفق الله عليكم، عبدي أنفق عليك، هذا قول الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استووا واعتدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قوم خصمون Salaam.